السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. سبب السؤال والاستشكال أنه مظنة لأن يصيبه دم الحيض، وهو نجس بالإجماع، لكن الفيصل في هذا أنه إن أصابه شيء فلا بد من غسله، وإن لم يصبه شيء فهو على الطهارة. نعم، هي غلبة ظن، ويشبه هذا عند كثير من النساء الصلاة في السراويل. كثير من النساء من العامة من كبار السن تجدها لا تصلي في السراويل وإن لم يصبه شيء، لكنها غلب الظن فهي تحتاط لصلاتها، مع أنه لا يلزمها أن تخلعه إذا جزمت بأنه لم يصبه شيء. وهكذا القول في الثوب الذي تحيض فيه، الأصل الطهارة، لكن إن أصابه شيء وجبت إزالته. شو؟ هو على الأصل، باقي على الأصل، فإن أصابه ما ينقله عن الأصل وجبت إزالته. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، واسمه الفضل بن دكين، قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. قال بعضهم إن مجاهدا لم يسمع من عائشة، ولكن هو يقول قالت عائشة، ولو لم يرد إلا هذا السياق في الصحيح والجزم بأنها قالت لا ثبت سماعها منه. وإن كان الأصل في القول يختلف عن صيغة التحديث والسماع، وأن القول حكمه حكم عن، محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين في السند المعنعن. قل الحافظ العراقي: أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عانة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فهنا تثبت أو يثبت سماع مجاهد عن عائشة، لا سيما وأن الخبر مخرج في البخاري. قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. في أول الأمر الحياة فيها شح وفيها ضيق، ما تجد للرجل أو للمرأة إلا ثوب واحد، لكن لما توسعت الأمور وفتحت الفتوح توسع الناس وعددوا الثياب، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، يعني من دم الحيض، ودم الحيض نجس مجمع على نجاسته. قالت بريقها، قالت أطلقت القول والمراد به الفعل كما في التيمم، فقال بيديه هكذا والمراد الفعل. قالت بريقها فقصعته، فقصعته في بعض الروايات، بل هي رواية الأكثر، فمصعته، فمصعته، ومعناهما واحد. قالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني حكته بظفرها مع الرطوبة التي هي من الريق. وبعضهم ممن يرى إزالة النجاسة بغير الماء يستدل بمثل هذا، وأن هذه النجاسة أزيلت، ولكن الجمهور الذين يرون أنه لا بد من الماء لإزالة النجاسة يقول هذا من أجل التخفيف، لأنه إذا بودر في رطوبته بشيء رطب خف، لكن إذا يبس غالبا يبقى فيه أثر، هذا صعب، صعبة إزالته، فهي تخففه ويزول اللون في الغالب إلا شيء من الأثر، ثم بعد ذلك تغسله لتصلي فيه. اقرأ. صلى الله عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال. ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر، فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضا أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقه ليذهب أثره. نعم، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل بباب، عنها ذكر الغسل بعد القرص، قالت ثم تصلي فيه، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله. وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل، وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي حكته وفركته بظفرها. شوف الآن المثبت فقصعته، والشارح شرع على الرواية الأخرى، لأن الطابع طبع على نسخة ملفقة، والشارح جرى على رواية أبي ذر. وأشرنا مرارا أن من تصرف في كتب أهل العلم عليه أن يتحرى الدقة والأمانة، فلا يحمل المؤلف غير ما يحتمل. المؤلف رحمه الله ذكر في مقدمة الكتاب أنه اعتمد على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها. الطابع طبع على نسخة ملفقة، بعضها من رواية أبي ذر وبعضها من رواية غيره، والإشارات التي والرموز التي في نسخة اليونيني تبين هذا. أنا رواية الأكثر، كما ذكرت في قراءة الحديث، شوف رقم 15، فمصعته مكتوب صح. ومن الرواة الذين رووا فمصعته أبو ذر وغيره من الرواة كثر. من عساكر والأصيل سبعة من الرواة، وهذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وأشرنا إليه بالأمس في درس التفسير، قلنا أن الطابع طبع على قراءة حفص عن عاصم، والمؤلف جرى على رواية نافع، ومثله القرطبي ومثله الشوكاني كلهم على رواية نافع، والذين يطبعون تفاسيرهم يطبعون معها المصحف برواية حفص عن عاصم، ومثل هذا يتنبه له. والإشكال أن من يسمع هذا الكلام، هذه مهمة، ويرى اسم الشيخ ابن باز على الكتاب يظن أن الشيخ هو الذي أدخل المتن، مو بالشيخ الذي أدخله محب الدين الخطيب طابع. ولذلك يمكن نرجع إلى أوائل الكتاب، يقول الحافظ: وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، مما يطول به الكتاب جدا، فسلكت الآن فيه طريقا وسطا أرجو نفعها، كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما أعدت شيئا مما تقدم في المقدمة إلى آخره. المقصود أن مفهوم كلام الحافظ بل صريحه يدل على أنه ما ذكر المتن. الطابع يقول: ونحن حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه، وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديث وهي أجزاؤه المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري. قد يقول قائل: ما دام اسم الشيخ ابن باز رحمه الله على الكتاب والطابع تصرف، أين الشيخ عنه؟ أنتم تعرفون كثيرا من الشيوخ لا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور الدقيقة بقدر ما يعنيهم من فهم أصل الحديث وثبوت الحديث وفقه الحديث، فبدلا من أن يتابع كلمة أو حرف أو كذا يمشي في الكتاب ويتفقه فيه ويستفيد أكثر. وقل مثل هذا في الترقيم، في الترقيم العناية بالأرقام إنما جاءت متأخرة، لأن المتقدمين همتهم مصروفة إلى ما هو أولى من ذلك وأعظم من حفظ الأحاديث والفقه فيها، ولذلك تجدونهم حينما يعدون أحاديث كتاب يكون البون بينهم شاسع. صحيح مسلم قالوا 8000، وقالوا 7500، وقال ابن سلمة 12000. هذا يعني يمكن أن يوجد هذا التفاوت لأنهم عدوها 1 2 3 4؟ لا، هذا المجلد يحتمل 5000 4000 وهكذا. ولذا تجدون التفاوت في كل الكتب، ما تجدونها متطابقة. قالوا عن المسند تطابقوا على أنه 40000، ولما طبع 30 وينقص قليل، يعني الربع ليس بالسهل. نقارن بين همم المتقدمين وبين همة بعض المتأخرين. طالب علم من اليمن أشكل عليه القراءة، وهذه رددناها كثيرا بعضكم يمكن ملها، أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين بدون وضوء، لأن الحكم للغالب عند أهل العلم، فعد حروف القرآن وعد حروف التفسير، شوف أيهم أكثر. يعني هل الأئمة يعتنون بمثل هذه الأمور؟ لا، وشيوخنا جروا على طريقة أهل العلم الكبار، وإن كان الترقيم له فائدة. الترقيم في الأول ترقم نسخة واحدة والتعب عليها ما يسوى أو يقارب الثمرة المرجوة من هذا الترقيم، لكن لما يرقم نسخة ويطبع 10,000 نسخة على هذا الترقيم يستفيد منه 10,000 طالب علم، هو واحد. ولذلك من المفيد جدا أن ترقم الكتب، وأن ترك هذا لغير المتمكنين ممن دونهم من يحسن الترقيم، ولو لم يكن من المتمكنين من طلاب العلم، فتحصل الفائدة والمرجوة، ويمكن الإحالة والرجوع، تقدم تأخر، هذه فيها فوائد. نعم، لكنها لو كل واحد بينقم نسخته ضاع عليه من الوقت الشيء الكثير، وحينئذ لا تقاوم قام التعب المبذول ما يستفاد من الترقيم. نعم. ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم، والقصع الدلك، ووقع رواه أبو داود بالقاف بدل الميم قصعته. نعم. شما مفهومه؟ يعني أكثر الرواية على أنه رواه أبو داود، لكن لا أضاف هذه الرواية لأحد من رواة الصحيح، لا، على أنها ليست موجودة في الصحيح عند الحجر. فقصعته المثبتة في متن الصحيح المطبوع مع البخاري، قصعته رواية أبي داود، وهذا سببه التصرف في كتب أهل العلم. في كتب أهل العلم تجيب لك القراءات في تفسير القرطبي ويجعل من آخرها القراءة المثبتة مع التفسير. والله المستعان. نعم. والقصع الدلك، ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى. كيف؟ إيه، وش عندك أنت؟ لا، بريقها. قال في سين بظفرها وما أثبتناه من ألف وعين، وهو الموافق لرواية السنن. من اللي يقول محقق ولا؟ إيه، محقق. شو؟ محقق. إيه، لأنه من الشرح. ليست من الشرح. أو من المتن. من الشرح. بالمتن بظفرها. بظفرها في المتن. نعم. وعندنا في اليونينية بظفرها، وعندك 16 يقول 16 ما في إشارة. ما في إشارة، ما عندنا إشارة، ما في. نعم. ها، الدلك يحتمل بالريق وبدون، مثل النفخ والنفث. نعم. فائدة طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه، لأن المثبت مقدم على النافي. نعم. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له من عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا اختلاف لا يوجب الاضطراب. لماذا؟ لأننا إذا قارنا رواية البخاري على رواية أبي داود فالمرجح رواية البخاري، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. صحيح. إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، لأن حقيقة المضطرب أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية، فإذا أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب كما هنا. نعم. لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام، فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، والله أعلم. نعم. وين؟ لأنه لا يستطيع أن يجزم، لا يستطيع أن يقول تصلي المرأة في الثوب الذي حاضت فيه، الاحتمال أن يكون أصابه شيء، ولا يجزم بالنفي لا تصلي المرأة بالثوب الذي حاضت فيه، الاحتمال أن يكون سلم من النجاسة، فالاحتمال احتمال التنجيس. سم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. في بسملة عندك قبل الباب؟ لا لا ما فيه، ولا فيه إشارة إلى نسخ. لا صاد أصيلي أصيلي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشار إلى شيء. قصت الله أني معك. شوف هذا الذي يندر أن يفلت منه شيء. باب استحباب الطيب للمرأة غير المحرمة عند غسلها من المحيض، وما ذكر شيء. ومندك رقم 16 في التعليق. نعم. 16 يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكتب على علامة صاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. لا شك أن الموضع الذي ينزل منه دم الحيض، ودم الحيض كما جاء في وصفه أنه أسود يعرف، يعني له رائحة، ويضاف إلى ذلك ما يوضع عليه من الخرق لمنع انتشار الدم، فإذا كان الدم في أصله له رائحة ولف بلفافة تمنع من وصول الهواء إليه وتمنع من خروج الدم منه، وطالت المدة أسبوع أو أكثر أو أقل، فلا شك أن الرائحة تزداد، بل قد لا تطاق. ولذلك جاء التوجيه بأن تأخذ فرصة ممسكة من مسك من كست أظفار وتضعه في فرجها إذا اغتسلت من المحيض ليقاوم هذه الرائحة. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. الذي يستعمل الأطعمة التي فيها رائحة غير مقبولة وصف له الثوم أو البصل علاج. ينبغي أن يستعمل الطيب مثل هذا ليقاوم هذه الرائحة، ليقاوم هذه الرائحة. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، أو كان عنده روائح خلقية جبلية مثل البخر، ينبغي أن يخفف هذه الروائح بالطيب، لا سيما الطيب الذي له رائحة نفاذة كالورد مثلا. قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن سخيان ابن ابن ابن أبي تميمة. أبو تميمة وش اسمه؟ شو اسمه يا إخوان؟ أبو تميمة السختياني. وين أبو عبد الله؟ ما جاء غيره. سنبر. سنبر. ها؟ منين طلعته؟ منين طلعته؟ ها؟ عن حفصة. حفصة بنت من؟ سيرين. ها؟ بنت سيرين. ها؟ بنت سيرين. أكيد. ما هي من آل شيبة؟ لا. ورا؟ شوف شوف شوف قلب الذيب وش يقول لك بس. لا تجتهد. ها؟ مختصة بمعطية. أنت شوف. باب استحباب المرأة الطيب للمرأة. شوف اسمه بس. قال حماد عن حفصة بنت سيرين. نعم. عن حفصة قال أبو عبد الله هو المصنف البخاري رحمه الله أو هشام بن حسان عن حفصة. عن أيوب عن حفصة أو هشام بن حسان عن حفصة. هذا التردد وهذا الشك يؤثر في الإسناد أو لا؟ لماذا؟ إيه، لأنه أينما دار فهو على ثقة. عن حفصة عن أم عطية. أم عطية ما اسمها؟ ها؟ مسيبة. مسيبة بنت كعب أو بنت الحارث؟ بنت الحارث. ها؟ بنت الحارث. أيهما؟ بنت الحارث أو بنت كعب؟ لا بنت الحارث. بنت الحارث لأنهما ثنتان. أم عطية التي كانت قالت كنا نؤمر بإخراج العواتق، وأم عطية الغاسلة تمرض المرضى وتداوي الجرحى. أي نعم، هي بنت الحارث. عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى. تركيب ها شو؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى، التركيب ماشي ولا صحيح. ها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى قالت. ما عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى وفيه أكثر الروايات الشيخ أنها ليست نعم عندهم. فيها بعض الروايات ما فيها. نعم. رقم 20 ليست عند أبي ذر ولا الأصيلي ولا ابن عساكر ولا بالوقت. أي تركيب خطأ. أي نعم تركيب خطأ. ليست عن أم عطية قالت كنا ننهى، والذي أقحم جريا على القول الراجح في قول الصحابي كنا ننهى أو كنا نؤمر، بناء على أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه أقحم النبي عليه الصلاة والسلام في السياق لئلا يرد الخلاف في قول الصحابي كنا نؤمر أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قاله الصحابي لا شك أن الآمر والناهي من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، في قول كنا نفعل، كنا نعزل والقرآن ينزل إلى آخره. لكن إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في احتمال ولا ما في؟ ما في احتمال. ها؟ ما في احتمال. الأول يقع في احتمال. ها؟ الأول يقع في احتمال. كنا هذا في احتمال. نعم. كنا هذا في احتمال والخلاف، لكن الجمهور على ما في إشكال أنه مرفوع، وإن كان يحتمل أن الآمر غير الرسول عليه الصلاة والسلام كأبي بكر أو عمر أو ما شابه ذلك، لكن في مجال الأحكام والصحابي يسوق الخبر للدلالة على الحكم، لا شك أن الآمر من له الأمر والنهي في هذا المجال وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح. ما في احتمال، بل هو مرفوع قطعا، لكن الاحتمال قال به داود الظاهري وبعض المتكلمين، قالوا أنه إذا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة حتى ينقل اللفظ النبوي، وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي على أحد زعمهم قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في حقيقته ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا الكلام قدح يا الصحابي ها؟ أم لا غير مقبول، لا حظ له من النظر، كلام باطل وكلام مردود، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ النبوية من يعرفها بعدها. كنا ننهى أن نحد الإحداد في وقت عدة المتوفى عنها، واجتناب الزينة والطيب والمخالطة إلا بقدر الحاجة، والخروج من البيت إلا لحاجة، وستأتي أحكام الحادة إن شاء الله تعالى. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، يعني ما يحد على أي ميت ولو كان الأب أو الإبن أو كان عظيم من عظماء الناس، لا يحد عليه فوق ثلاث. وما يعلن عنه في بعض الدول إذا مات لهم أحد أو مات في دولة أخرى وبينهم من العلاقات ما يقتضي أن يحدوا عليه مدة، بعضهم يوصلها إلى 40 يوما وبعضهم أكثر وأقل، لكن النص أنه لا يجوز الإحداد على أحد غير الزوج فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب، هذا بالنسبة للحادة أو المحدة، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ملون مشجر، إنما لون واحد ويكون غير ثوب شهرة، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وش ثوب العصب؟ مغزول غزل. ها؟ المغزول غزل مثل يعني سالم من النقوش، هو نوع من الثياب اليمنية، إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهري إذا اغتسلت إحدانا من محيضها. شو العلاقة بين المحدة وإذا اغتسلت إحدانا من محيضها؟ لأن المحدة إذا خرجت من العدة تحتاج إلى مثل ما تحتاجه الحائض. وقد رخص لنا إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو أظفار، من كست أظفار، من كست أو قسط أظفار، وفي بعض النسخ ظفار. وظفار يقول قرية كانت على الساحل الشرقي وهي الآن في عمان، في عمان. وأظفار قالوا أظفار، قيل لها أظفار لأنها تشبه الظفر. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، تعني النساء، معطية تعني النساء، ينهون عن اتباع الجنائز لعدم صبرهن وجزعهن، فلذلك ينهين ليس كالرجال. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش اللي يفيدنا هذا التعليق؟ الشك عند الشك الأول جزم به الآن. قال عن أيوب عن حفصة أو عن هشام بن حسان عن حفصة، تردد ثم في التعليق جزم. عن أم أوادي فائدة أخرى، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ساق لفظه؟ يعني أكد عن قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قولها كنا ننهى، نسبت النهي إليه. نسبت النهي إليه. شو؟ نسبت النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الإشكال الأول ما زال. ما زال الإشكال. إلا إذا كانت الصيغة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحدوا، لو تحدوا على ميت فوق ثلاث، بنقل اللفظ. نقرأ. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الطيب للمرأة. المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد، بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. قوله عن أيوب عن حفصة عن أم عطية، زاد المستملي وكريمة قال أبو عبد الله أي المصنف أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أم أو هشام، ولم يذكر ذلك في باقي، ولم يذكر ذلك باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف. وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك. قوله كنا ننهى بضم النون الأولى، وفاعل النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد، وهذا هو السر في ذكرها. قوله إذا كانت مستشكلة فيما ذكر في صدر الحديث فالإشكال باق في ذكرها في آخر الحديث، اللهم إلا أن يطلع على لفظ الرواية الأخيرة وليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننهى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا، لكن في الحديث في البخاري. نعم الشيخ على هذا، هذا ماشي. كم رقمه؟ 32، لأنه مخرج بأربعين، واحد وأربعين، 42، 43. لكن الشيخ ليس عن أم عطية، ها؟ هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح لا يحل لامرأة، ليس عن أم عطية، ليس عن أم عطية. لا. ليش يذكر في الأطراف؟ ها؟ لماذا يذكر في الأطراف؟ طرف الحديث. ها؟ لا يلزم أن يكون نفس الراوي. إلا ليس هو نفس الحديث. إذا اختلف الراوي صار حديث آخر ولو كان بلفظه. نعم. قوله نحد بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة. قوله إلا على زوج كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي إلا على زوجها، والأولى موافقة للفظ نحد، وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها. لحظة إلا على زوج كذا للأكثر، وفي رواية إلا على زوجها، والرواية الأولى إلا على زوج موافقة للفظ نحد، لكن قوله إلا على زوجها هل يناسب أن يقال نحد أو تحد؟ تحد. تحد. وتوجيه الثانية. نعم. وتوجيه الثانية. نعم. نعم. اقرأ. وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها كنا ننهى، أي كل واحدة منهن. قوله ولا نكتحل بالرفع والنصب أيضا على العطف ولا زائدة، وأكد بها لأن في النهي معنى النفي. الرفع على أي شيء والنصب على أي شيء؟ ولا نكتحل معطوفة على النحد، ننهى النحد، كنا ننهى أن نحد. نعم. والرفع على إيش؟ ها؟ إلا ولم يتقدمه جازم ليصح الاحتمال الثالث مثل نغتسل. نعم. ولا زائدة، وأكد بها لأن في النهي معنى النفي. قوله ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، قال في المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله، أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج. وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. قوله في نبذة أي قطعة. قوله ويدل على تقليلها. نعم. قوله كست أظفار كذا في هذه الرواية، قال ابن التين صوابه قسط ظفار كذا قال، ولم أرى هذا في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار، مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي. وحكي في ضبط ظفار وجهين: كسر أوله وصرفه، أو فتحه والبناء بوزن ظفاري على وزن قطاري بوزن حذامي بوزن. نعم. قطامي. ووقع صاحب المشارق، من هو صاحب المشارق؟ ها؟ شارق الأنوار والمطالع. شو ترى ما أسمع تخبر عنه قبل 30 سنة؟ ارفع صوتك شوي. من قرقور المشارق العياض. مشارق مشارق الأنوار العياض، ومطالع الأنوار لبن قرقول. نعم. ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه من قسط أو أظفار بإثبات أو، وهي للتخيير، قال في المشارق القسط بخور معروف، وكذا الأظفار، قال في البارع الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال صاحب المحكم الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور، والجمع أظفار. وقال صاحب العين لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناه والقسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قاله غيره. وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا. قال النووي ليس القسط والظفر من مقصود. لحظة بالكاف والطاء كوست نعم بالكاف والطاء مثل ما يقال كوست وقسط يقال أيضا كوست بالكاف والطاء أيضا نعم لا إله إلا الله. قال النووي ليس القسط والظفر من مقصود التطيب وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. قال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله. قوله وروى كذا لأبي ذر ولغيره ورواه أي الحديث المذكور، وسيأتي موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور. ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي، وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل ورواه حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا. يصير متصل حماد رواه عن هشام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.